يقول شيخنا فيما يتعلم في الشيخ عبيد الله بن حسن مبارك الله. أنا اطلعتم على كتاب الشيخ المشكاة المرعاة؟ نعم. وهل أنه في درجة البدر العيني؟ هذا ما لا أستطيع أن أقوله. هو كشارح وعالم بلا شك جيد، لكن المفاضلة لست هناك. أما عن عبد الصمد شرف الدين، لا هو ما في نسبة بين الرجلين من حيث العلم. إيه، عبيد الله أعلم كثير. إسماعيل الأنصاري، غير إسماعيل الأنصاري، واحد تعرف شيء عن دار الحديث في مكة أو لا تعرف شيء؟ نعم.